بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. ما أجمل الكلام عن سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فعلا يا جماعة، وإحنا النهاردة في الحلقة رقم 18، أنا بدأت أحس إن أنا متعلق بسيدنا موسى. يعني خلاص بقيت يعني عايز اتكلم عنه كل يوم، مش عارف بعد رمضان هنعمل ايه، ولكن لا، سيدنا موسى فعلا فعلا كليم الله ليه مكانة كبيرة. ربنا اصطفاه، ربنا اجتباه، مر بابتلاءات عظيمة، قصته فيها عبر وعظات. انا فهمت ليه دلوقتي ربنا خلاها اكتر قصة تذكر في القرآن، لان المسلمين محتاجينها. الكلام ده ما جاش كده، يعني ما جاتش تكرارها كده فوق ال 130 مرة، يعني لا، يعني لا، مقصودة. ربنا حكيم سبحانه وتعالى وعليم سبحانه وتعالى، ان الامه محتاجه تسمع قصه سيدنا موسى وتتدبر القران من خلال قصه سيدنا موسى، ونعيش مع اسماء ربنا من خلال قصه سيدنا موسى، ونشوف قدره ربنا وعظمه ربنا، ونتعلق بقران ربنا، ونؤمن بربنا، ونتوكل على ربنا، ونحب انبياء ربنا عشان نحشر معاهم. امبارح كانت حلقه فارقه، يعني اللي فاتكم واللي جايكم تاني، يعني خلاص حلقه فارقه خلاص. غرق فرعون وشفنا طلاقه القدره الالهيه ازاي بضربه عصايه البحر الاحمر ينشق ويبقوا جبلين ميه متعلقين في الهواء. شفنا اسم ربنا القدير، انبهرنا امبارح باسم ربنا النصير اللي نصر موسى من غير اي اسباب. سيدنا موسى معهوش اسباب، معهوش حته سيف واحد، معهوش غير العصايه بتاعته خلاص. بالمناسبه، ناس بعد قصه امبارح كانوا بيقولوا نفسنا في عصايه زي عصايه سيدنا موسى. كانوا يعني بيني وبينكم انا كمان بصراحه محتاج عصايه سيدنا موسى. انا لو معايا عصايه سيدنا موسى والله العظيم كنت طلعت على غزه دلوقتي، ولا على فلسطين، وكنت اديت لليهود فوق دماغهم. والله يا جماعه اقول لكم على حاجه بجد، يعني بس عشان خاطر يركزوا في الحته دي، والله الذي لا اله غيره، احنا في ايدينا اللي اقوى من عصايه سيدنا موسى. والله يا جماعه، والله الذي لا إله غيره، إحنا في إيدينا السلاح اللي أقوى من عصاية موسى. بس للأسف مطلعينه بره المجموع، للأسف مش فاهمينه، بالنسبة لنا طلاسم. في إيدينا كنز وعصاية وجوهرة، بس مش واخدين بالنا من قيمتها، فركنينها على جنب وبندور على الغرب وبندور على الأجانب. أكيد عرفت أنا بتكلم عن إيه، القرآن. في ايدينا القران، معجزه نبينا صلى الله عليه وسلم، القران اللي مفعوله ما بيخلصش. العصايه مفعولها يخلص، العصايه لو معانا دلوقتي مش هتعمل حاجه، مش هتعمل حاجه خلاص. هي معجزه سيدنا موسى في وقت سيدنا موسى، لكن معجزه سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام خالده الى ابد الابدين. اعجاز القران ونور القران وشفاء القران وتبيان القران. يا ايها الناس، نعم يا رب، قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. شايفين وصف القرآن في القرآن؟ أنت مستشعرة أن القرآن هدية من ربنا للأمة؟ أنت حاسس أن في إيديك كنز، ولا إحنا مش حاسين بالكنز ده؟ لو كنا حاسين أن هو كنز كنا تعاملنا معاه معاملة غير المعاملة اللي إحنا بنعامله ليها. بصراحة نتكلم بصراحة، أنا لو وديت الجوهرة تساوي 10 مليون دولار هتعملي فيها إيه؟ هتركنيها على جنب؟ ولا هتمسكي فيها؟ لو وديتك كنز ولا لا يا جماعة؟ القرآن يا جماعة، القرآن هو اللي خلى رمضان اللي احنا بنحتفل بيه ومنبهرين بيه، هو اللي خلى ليلة القدر ليلة ذات قدر. إن أنزلناه، القرآن في ليلة القدر، هو اللي خلى لرمضان ليه طعم، هو خلى المغفرة في رمضان، هو اللي خلى العتق، وهو القرآن يا جماعة. احنا فين من القرآن؟ احنا فين القرآن اللي هيجيب مفعول اقوى من العصاية؟ القرآن نغلب بيه اعدائنا، القرآن نقوي بيه ايماننا، القرآن نخش بيه الجنة، القرآن ننور بيه قبورنا، القرآن نهدي بيه اولادنا، القرآن ترتفع بيه درجاتنا، القرآن يشفى بيه مرضانا، القرآن نشوف بيه الحق حق والباطل باطل، القرآن يبين الصحراء ويزهق الصحراء ويبطل سحر الصحراء، القرآن يريح القلب شفاء لما في الصدور، شفاء شفاء شفاء لكل مريض، لكل تعبانة، لكل مهموم، لكل مديون، لكل واحدة نفسها ولادها يهتدوا. القرآن يا جماعة، شهر القرآن، رمضان، لازم نتأدب مع القرآن، لازم ناخد قرار ان احنا مكملين مع القرآن بعد رمضان، لازم ناخد قرار ندخل اولادنا مدارس فيها قرآن. انا كان نفسي اكون وزير التربية والتعليم، والله كنت اخدت قرار حاسم وقرار جريء وقرار ما فيهوش رجعة. القرآن مادة أساسية في كل المدارس اللي موجودة في بلادنا، القرآن والعلوم، القرآن مادة أساسية. في كل عشان يطلع أبطال زي ما الصحابة القرآن غيرهم فحولهم من رعاة غنم لسادة العالم. فلو سمحت واقفة مع القرآن. فده اللي اتكلمنا عنه امبارح، وشفنا ازاي غرق فرعون، وشفنا ازاي طبعا توبته لا تقبل، قال انا وقد عصيت قبل، لما قال امنت بالذي امنت به بنو اسرائيل خلاص. وعرفنا خطورة ان الانسان يأخر التوبة ويسوف زي ما فرعون قعد يسوف. فرعون كان عارف الحق، فرعون كان عارف ان موسى على حق، وعارف ان هو مش اله، وعارف ان هو على باطل، بس كان بيكابر وبيعاند وما حاولش يرجع الا في اللحظه الاخيره لما جه ملك الموت. اوعي تبقي زي فرعون، اوعي تاخر التوبه. ان الله يقبل توبه العبد ما لم يغرغر، وتعلمنا معاني عظيمه. المهم النهارده قسم تاني من قصه سيدنا موسى. قصه سيدنا موسى يا جماعه منقسمه لفترتين، فتره فرعون وفتره ما بعد فرعون. فتره فرعون دي كانت في مصر ومدين، واحنا عرفنا القصة وذكرناها وعشناها كويس. احنا دلوقتي في الملزمة رقم 6، يا ريت تكونوا طبعتوا الملزمة رقم 6 يا جماعة. خلاص احنا في الملزمة رقم 6 في الصفحة رقم 3 خلاص، اللي هي بعنوان ما بعد فرعون. فقصة سيدنا موسى فترة فرعون وفترة ما بعد فرعون. فترة فرعون كانت كلها في مصر، والفترة بتاعت مدين، مصر ومدين. فترة ما بعد فرعون في سيناء وفي فلسطين الحبيبة، في سيناء ومصر الحبيبة وفي فلسطين الحبيبة. تمام، ربنا نجى بني إسرائيل بالمعجزة المبهرة، وعبروا البحر، وعد معهم طبعا سيدنا موسى وسيدنا هارون عليهما السلام، وغرق فرعون والمليون جندي اللي كانوا معاه كما تقول بعض الروايات. وربنا قال كده في القرآن في سورة البقرة، الناس اللي بتحفظ سورة البقرة، أن الأوان تتفاعل مع قصة سيدنا موسى في سورة البقرة، وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. هنا في معنى لغوي جميل خلاص كده، بلاء هنا بمعنى ابتلاء، وفي ذلكم بلاء يعني فرعون كان ابتلاء عليكم. وليها معنى تاني كلمة بلاء، فضل، فضل من ربنا. هو إيه الفضل؟ الفضل إن إحنا نجيناكم. فشوفوا جمال اللغة العربية لما الكلمة تحتمل كذا معنى، فتقعدي تفكري تنفع بلاء، يبقى البلاء مقصود على فرعون، او الفضل مقصود على النجاة من فرعون. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. المهم عايزكم تعيشوا معايا المشهد. خلاص المؤمنين فرحانين، سيدنا موسى فرحان، سيدنا موسى انا شايفه ساجد شكرا لله، سيدنا هارون فرحان جدا بيحضن اخوه موسى، غرق فرعون، غرق الباطل اللي بيستعبد بني اسرائيل، ظهر الحق لا اله الا الله، وحاجه في منتهى الجمال. والمسلمين او المؤمنين المستضعفين اللي كانوا معاه خلاص عدوا هم كمان، وواخدين الرحال بتاعتهم، واخدين اولادهم، هجره كبيره 600,000، عارفين يعني 600,000 مهاجرين وطالعين فرين من فرعون، وفرعون غرق وجثته طلعت قدام عينه خلاص. وقلنا امبارح هو حد يتصور سيلفي مع الفراعنه او مع رمسيس او مع هائل المتاحف والكلام ده، احنا رايحين للعبره وما نروحش احسن يعني. المهم ومروا ومعاهم بني اسرائيل، وهم مرين في الصحراء بصوا لقوا مجموعه من الناس قاعدين وحواليهم اصنام او حواليهم قيل عجل، وقاعدين بيصلوا للعجل وبيعبدوا العجل. يا دي المصيبة، مصيبة إله بيعبد من دون الله. مفروض رد الفعل المنطقي إيه؟ نطلع عليهم ننصحهم، أنتوا زي بتعبدوا عجل ولا بتعبدوا أصنام، وربنا هو فطر السماوات، ربنا غرق فرعون، ربنا قدير، ربنا شق البحر، وربنا بعت 9 آيات لفرعون. ده الكلام المنطقي صح كده؟ لكن بني إسرائيل أنتوا عارفين دماغهم متركبة شمال. بني إسرائيل دول ملعونين، بني إسرائيل دول ماديين قوي، وبينسوا نعم ربنا عليهم، وبيعيثوا في الأرض فسادا. فقالوا يا موسى احنا عايزين طلب. قال لهم اتفضلوا. قالوا له احنا عايزين عجل زي ده نعبده. نعم عايزين صنم او عجل نعبده زي ما الناس دي بتعبد صنم. يخرب بيت عقلكم يا موكوسين، ايه ده ايه ده، انتوا لسه ما كملتوش حاجة، ده انتوا لسه فرعون غرقان قدام عليكم وشايفين آية عظيمة من آيات ربنا. ايه ده، ربنا أنعم عليكم ونجاكم من فرعون وأهلكم وأغرق عدوكم، ولسه المعجزة حصلة، وبتمروا على ناس بتعبد عجل ولا بتعبد صنم، عايزين تعبدوا، انتوا ايه انتوا ايه؟ هم دول بني إسرائيل. مش احنا قلنا من ضمن فوائد كلامنا في قصة سيدنا موسى هنعرف طبيعة الناس اللي احنا بنحاربهم؟ احنا بنحارب اليهود والصهاينة، دي طبيعتهم، دي طبيعتهم، ناس بيجحدوا بنعم ربنا، ناس بيحاربوا دين ربنا، ناس مغيرين فطرتهم وبيحاولوا العالم كله يغير فطرته، عايزين الناس كلها تبقى زيهم، عايزيننا نبقى ماديين زيهم، عايزيننا ننسى الآخرة، عايزيننا نكحد بنعم ربنا، وعايزيننا نكفر بربنا زيهم، وعايزيننا نحارب دين، هم عايزين الناس كلها كده. فانتوا لسه ناس ربنا منجيكم وشايفين ناس بتكفر، بدل ما تروحوا تشتغلوا دعوة وتنصحوهم عايزين تعبدوا وتشركوا زيهم. شايفين الفرق ما بين المؤمنين وما بين بني إسرائيل يا جماعة؟ المؤمنين لو مروا على حد بيعصي أو كافر زي الصحابة رضي الله عنهم يشتغلوا دعوة ويتحركوا ويغيروا على الأصنام، يغيروا على ربنا من عبادة الأصنام، يغيروا على دين ربنا ويرفضوا أي حاجة غير التوحيد، ويجاهدوا بأموالهم ودمائهم وأولادهم علشان نشر دين ربنا، هم دول المؤمنين، هم دول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بني إسرائيل لا، جحدوا ونسيوا، ومشكلة كبيرة. بصوا ربنا قال لنا في سورة الأعراف: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر. جميل القرآن، نقعد نشوف القصة في كذا، الأول سورة البقرة، سورة الأعراف، سورة الشعراء، صح، قاعدين بنمر سورة طه، قاعدين شايفين الصورة ازاي، ما القصة موجودة في كذا سورة من القرآن. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، لقوا قوم بيعبدوا أصنام، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ما تعمل لنا إله، طب ما انتوا عندكم إله، وإله واحد، وإله قدير، وإله عظيم، وإله نصير، وإله حفيظ، وعرفنا أسماء وصفاته جل في علاه. لا، هم عايزين يشوفوا بعينيهم، هم ناس ماديين قوي، عايزين يشوفوا بعينيهم، خلاص اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون، إيه الجهل وإيه الجبروت وإيه التمرد اللي انتوا فيه ده، إن هؤلاء متبر ما هم فيه، يعني هالك وباطل، وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، أختلكم إله إلا ربنا الإله الواحد الأحد، سبحان الله. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسوم لكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. شبه الآية بتاع سورة البقرة متكررة تاني في الأعراف مع اختلاف بعض الألفاظ. فأنتوا عارفين يا جماعة مشكلة بني إسرائيل إيه؟ مشكلة خطيرة كتير مننا بيعاني منها. عارفين مشكلتهم ايه يا جماعة؟ مشكلتهم التقليد الأعمى. هم شافوا ناس بيعملوا حاجة عايزين يقلدوهم وخلاص، طب بيعملوا صح ولا غلط مش مشكلة، نقلدهم وخلاص. نقلدهم ايه يا جماعة؟ دي ناس بتعبد غير ربنا، عايزين نقلد. في ناس مش عايز يقول في وسطينا عندهم العادة السيئة دي، تقليد أعمى وخلاص، خلاص واحدة طلعت بلف الطرحة معينة ونص شعرها باين، كل البنات عايزة تقلدها، تقلدي وخلاص، مش تشوف الأول حلال ولا حرام. واحد لعيب كرة حلقة حرام فيها قزع وفيها نص شعره محلوق، كل الشباب عايزين يقلدوا، تقلدوا يا جماعة؟ طب هو ده بيعمل حاجة تغضب ربنا سبحانه وتعالى؟ خلاص هي كده، ما عرفش اخويا جاب لي ابنه ما عرفش موبايل ايه، انا عايز اقلد واجيب موبايل. طب انا طب يعني انا ابني محتاج موبايل؟ هو تقليد اعمى وخلاص. الخواجه والاجانب ما عرفش عملوا ايه وبيعلموا اولادهم مدارس فيها ايه، احنا عايزين مدارس اجنبيه زيهم، وعايزين لبس اجنبي زيهم، وعايزين لغه اجنبيه. طب احنا عندنا لغه القران، طب عندنا لغه اهل الجنه. لا، هي عقده الخواجه، هي عقده الخواجه موجوده عند بعض الناس، عند كتير من الناس الا من رحم ربي. اوه يا جماعه، اوعى يا جماعه نبقى مستغربين من بني اسرائيل واحنا في بعض الامور بنعمل زيهم، عايزين نقلد وخلاص. هم عايزين يقلدوا اللي بيعودوا العجل، وانت عايزه تقلدي اللي بتلبس بنطلونات، وانت عايزه تقلد اللي قاعد بيغني وبيرقص وبيعمل معرفش، وانت عايزه تقلدي اللي مدخله اولادها مدارس انترناشونال، مدارس اجنبيه، وانت عندك المدارس الدينيه القرانيه. هو تقليد وخلاص، هي هي هي هي غشاوه جايه على البصر، وعايزين نقلد ونمشي مع القطيع، نمشي مع القطيع. القطيع بيعمل ايه في العيد؟ احنا عايزين نعمل زي القطيع في العيد ونعصي ربنا في العيد. القطيع بيعمل ايه في اللبس؟ بيعمل ايه مع اولاده؟ بيعمل ايه في المدارس؟ لا لا، المسلم مش كده، المسلم بالعكس، ده احنا بنروح مع القليل مش مع الكثير، لان القله دايما محموده في القران، اما الكثره مذمومه. اكثرهم يجهلون، اكثرهم لا يعلمون، اكثرهم لا يؤمنون، اكثرهم معرفش ايه، الكثره مذمومه، احنا مش ماشيين مع القطيع. اما قليل من عبادي الشكور صح، القليل دايما ايه؟ دايما محمود. فخليك مع القليل، ما تبقاش مع الكثير، ما يغركش كثرة الهالكين. فاللهم إنا نسألك النجاة، اللهم اجعلنا من القليل المؤمنين، القليل الشكور، القليل الزاهد في هذه الدنيا، القليل اللي بيربي ولاده على الإيمان. فده ده معنى، ده معنى مهم قوي قوي قوي يا جماعة. خلاص وفي حاجة تانية، ملحوظة تانية غير التقليد الأعمى، مش عايزين نبقى زي بني إسرائيل اللي ربنا أنعم عليهم بالنجاة من فرعون وجحدوا ونسيوا نعمة ربنا عليهم. خلاص احنا احيانا بيحصل معانا كده يا جماعة، نجحد بنعمة ربنا، ربنا يمن علينا بنعمة فننسى نعم ربنا علينا ونروح لغيره ونشكر غيره ونتعلق بغيره وننسى ان هو المنعم سبحانه وتعالى. اوعي تتعلقي بالنعمة ولكن تتعلقي بالمنعم. خلاص فاوعي تجحد بنعم ربنا عليك، ده معنى مهم قوي. اوعى تبقى زي بني اسرائيل سواء في النهارده عندنا صفتين مذمومين في بني اسرائيل، هنعمل مقارنه. يا ريت لو واحده من الحضرات تعمل لنا مقارنه كده عشان طول القصه بقى اللي باقيه نعمل مقارنه ما بين صفات المؤمنين وصفات بني اسرائيل وصفات اليهود. صفات المؤمنين وصفات اليهود. اول صفتين موجودين عند اليهود مفروض ما يكونوش موجودين عند المؤمنين، اللي هي ايه؟ اول حاجه التقليد الاعمى، وتاني حاجه الجحود بنعمه ربنا سبحانه وتعالى. فدول الحذار، الحذاري منهم، الحذر الحذر من التقليد الأعمى ومن الجحود بنعم ربنا ونسيان فضل ربنا علينا بعد ما ربنا أنعم علينا بنعم كتير قوي، ننسى فضله علينا ونروح لغيره ونعصيه وبنعمته نعصيه. متخيلة واحدة ربنا اداها شعر جميل فتعمل ايه؟ تعصي ربنا بشعرها. واحد اداله فلوس فيعصي ربنا بفلوسه. واحدة ربنا اداها ما شاء الله مثلا صوت او طلاقة في الكلام، بدل ما تشتغل في الدعوة مع النساء تقعد تغني. لا، اوعي تستخدمي نعمة ربنا في معصيته فيسخط عليكي وياخد منك النعمة. وده اللي حصل مع بني اسرائيل اللي هنعرفه في المرات القادمة. دي كانت الحلقة بتاعتنا النهاردة. الواجب العملي بتاعنا، الواجب العملي واضح جدا جدا، إياك والتقليد الأعمى. الواجب العملي النهاردة إياك والتقليد الأعمى، اتبع النبي ولا تتبع الأجنبي. ده كان الواجب العملي بتاعنا النهاردة. وبكرة إن شاء الله نشوف حلقة ممتعة مع سيدنا موسى وهو بيتلقى التوراة على جبل الطور. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.